السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنفاس النبوة، يتجدد مع أنوار الرسالة، يتجدد مع مشاهد نبوية نرحل إليها بقلوبنا وأرواحنا وعواطفنا وأشواقنا وحبنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو رأيت فتى في العشرين من عمره، أجعد العينين، براق الثنايا، وضيء المحيا، يشع ذكاء ولموعا، هو في العشرين من عمره، ومع ذلك يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. هو فتى حديث السن، ومع ذلك يحتفي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: يا معاذ، إني لأحبك، إني لأحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الفتى كان يلازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقبس منه علما حتى ارتوى منه، فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر معاذ يوم القيامة أمام العلماء. كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقبس من علمه ويروي من حديثه ويقرأ من قراءته ويحفظ مما أنزل عليه، فإذا صلى العشاء عاد إلى قومه بني سلمة، فإذا عاد إليهم فإذا هم ينتظرونه لصلاة العشاء. هم لن ينتظروه لصلاة المغرب أو العصر لأنه يفوت وقتها، لكن العشاء يمديه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق يصلي بهم، فينتظرونه لأنه أقرأهم وأعلمهم، فينتظرونه لصلاة العشاء. فإذا صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم وصل إليهم صلى بهم، فكانت صلاته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فريضة، وصلاته بقومه نافلة له وفريضة له. في يوم من أيام الصيف الطوال التي يكون النهار فيها طويلا حارا تتقضى ساعاته وتتقضى معها طاقة الإنسان، فلا ينتهي النهار إلا والناس في حال من الجهد واللغوب وانطفاء القوة، ينتظرون سويعات الليل حتى تكون سكنا وهجوعا وسكونا. وإذا بمعاذ رضي الله عنه يعود من صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيوافي قومه وهم ينتظرونه، قد تأخر عليهم لأن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام يصلي بهم صلاة العشاء التي هي نافلة له استفتح سورة البقرة وجعل يقرأ سورة البقرة يرتل ويترسل في القراءة. وكان في قوم فتى، كان هذا الفتى يعمل في نخله في حائطه، يعمل على ناضح يعني على بعير يستقي عليه، واللي يستقي على البعير معناته طول النهار هو يمشي ويا البعير رايحين جايين، يعني البعير يحتاج الى ان يساق، فهو يسوق البعير طول النهار، معنى ذلك انه جاهد مثل ما جهد البعير، وانطفأت قوته وجهدت لانه طول النهار هو يستقي على هذا البعير، فما عشاه الليل الا وهو احوج ما يكون الى الراحه. ولذلك صلى مع معاذ وهو يؤمل أن يصلي بهم معاذ صلاة متوسطة معتدلة، يصلي بعدها يصلي ثم ينام بعدها. فلما رأى معاذا رضي الله عنه أشبع في سورة البقرة ورآه مسترخي في القراءة ولم تكن قوته تعينه على أن يستمر ويستمد بهذه القراءة، فارق الإمام وانفتل من الصف وأتم صلاته منفردا ومضى. طبعا اللي حواليه حسومه. فلما قضى معاذ صلاته على طول جاء الخبر ان فلان فارقك من صلاتك واتم صلاته مضى. فقال معاذ: ما اراه الا منافق. ذاك منافق. وكأني بمعاذ رضي الله عنه يتفقه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فهذا الذي ثقلت عليه صلاة العشاء واستطالها واستبطأ الركوع وثقل عليها أن يتمها، لعل ذلك لنفاق فيه. ولذلك قال معاذ: ذاك منافق، نافق فلان. طبعا يا أحبابي، في مثل هالمجتمعات الصغيرة، في قرية صغيرة مثل بني سلمة، الخبر يصل على طول، يمكن له وصل حق الشاب قبل لا ينام أو بالكثير الفجر. فلما سمع بما قال في معاذ عنه وصفه له بالنفاق غضب رضي الله عنه، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا معاذ هناك عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معاذ يذهب فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوات اليوم. فوفى عنده معاذ فقال: يا رسول الله، إنا نعمل ونجهد مع نواضحنا، إحنا نسوق بعارينا في النهار نسقي عليها، نجهد وتجهد ونتعب وتتعب، فلا يستتام النهار إلا وقد انتهت قوانا وكنا أحوج ما نكون للراحة، وإن معاذ يصلي معك فيتأخر علينا لصلاة العشاء، وإنه تأخر البارحة، تأخر علينا، صلى معك وتأخر علينا ثم صلى بنا فاستفتح سورة البقرة، فلما رأيته شرع فيها فارقته وصليت، ما عندي قوة ولا طاقة، سأذهب أمام، وإنه زعم أني منافق. وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقبل على معاذ رضي الله عنه: معاذ، هذا الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، إني أحبك يا معاذ، إني أحبك. إذا به يقبل عليه ويقول: أفتار أنت يا معاذ، أفتار أنت يا معاذ، أفتار أنت يا معاذ، ألا قرأت يسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، إلى أن أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وبذلك انتصف لهذا الرجل الذي معاذ يقول له منافق، فغضب له النبي صلى الله عليه وسلم وسمى فعل معاذ فتونا، أفتار أنت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الفتى عند هذا الحد، وإنما أقبل نبيك صلى الله عليه وآله وسلم على الفتى فقال له: يا ابن أخي، الآن الرسول أعطى مقدار الصلاة المفروضة، أقبل على هذا الفتى الذي يصفه معاذ بالنفاق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، كيف تصلي؟ يعني كيف تصلي من الليل؟ لاحظوا، معاذ يقول هذا منافق، أما النبي فيسأل عن تهجده بالليل كيف تصلي. قال: يا رسول الله، أقرأ فاتحة الكتاب ثم أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني الأدعية التي يدعو بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذها عنه معاذ، كان يدعو بها، يقول هذا الرجل أنا لا أحسنها، ولكني أقرأ ما أحفظ من القرآن ثم أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال له نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، أبر الخلق وأكرم الخلق وألطف الخلق: يا ابن أخي، حولها ندندن دعوات لكنها تجر على هذا المعنى، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. ثم قال الفتى، وكانوا في المدينة يتهيئون، فقد علموا أن قريش أتت وتهيئت بغزوهم في معركة أحد، قال الفتى: وسيعلم معاذ، سيعلم معاذ غدا إذا لقينا عدونا. المكان اللي يبين فيه النفاق من عدمه ميدان المعركة، وما دام قريش أتت إليه تقاتلنا فسيعلم معاذ هناك من هو المنافق، هل أنا فعلا عندي نفاق ولا لا. ففي ميدان المعركة لن يجود بنفسه إلا قلب اشترى الجنة وباع الدنيا ورغب بما عند الله الدار الآخرة. وفعلا جاءت قريش ودارت معركة أحد، وكان هذا الفتى الأنصاري رضي الله عنه أحد الشهداء فيها. وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعد أن انتهت المعركة وعرف القتلى منهم: يا معاذ، ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله، صدق والله وكذبت، استشهد. استشهد، صدق الله فصدقه الله. أحبابي، هذا المشهد نحتاج أن نقف منه وقفات مهمة وسريعة. أولها، وهو اللي أحتاج أن أشعر نحن بحاجة نركز عليه كثير، هو تفريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الفعل الذي هو عبادة وبين أدائها. فالفعل عبادة، عبادة وقربة لله عز وجل، أما أداؤها فهو اجتهاد قد يخطئ فيه الإنسان ويصيب. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: صلي فإنك لم تصلي. وقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ فأداء العبادات وأداء الشعائر أمر يعتبره القصور كأداء، وانتقاد من يؤدي انتقاد أدائه ليس انتقادا للشعيرة وليس انتقادا للفريضة. هذا المعنى الذي أرى أنه واضح في هذا الحديث، بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقد أداء معاذ للصلاة حيث يطيلها فيشق على من يصلي معه، وغضب منه وأغلظ عليه، لأن كلمة أفتان أنت، أفتان أنت، أتريد أن تكون فتانا؟ هذه ما هي بهوين على معاذ رضي الله عنه. هذا الانتقاد هو انتقاد للأداء الخاطئ، للخطأ في الأداء. هذا معنى أنا أحب أنه يغيب عنا كثير، ونخلط كثيرا بين أداء الفعل وبين عظمة الفعل، نخلط بين الجهاد كشعيرة وأداء المجاهد. أداء المقوم يقال أخطأ في هذا الجهاد، أخطأ في كذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما عنده، خرج مجاهدا. ومثل ما قال الله عز وجل لأصحاب نبيه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، والمصيبة غير أصابتهم. وهم يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم في أحد. انتقاد من يصلي إذا كان في صلاة خلل، كأن يطيل بالناس أو يخل بالطمأنينة، هو انتقاد الأداء ليس للشعيرة. المحتسب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يخطئ في أداء هذه الشعيرة. انتقاد أدائه ليس انتقادا للشعيرة، انتقاد لأدائه. إذن نحتاج، بل نحن أحوج ما نكون إلى هذا الفصل بين تقويم الأداء للعبادات والشعائر وبين تعظيم هذه العبادات والشعائر. فنعظم الصلاة، ونعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونعظم الجهاد، ونعظم شعائر الدين كلها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكن نصحح الممارسات الخاطئة. فأداؤنا هو اجتهاد منا يعتبره الخطأ ويعتبره القصور والتقصير، وهذا المعنى واضح جلي. شيء ثاني، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حظ معاذا على تخفيف الصلاة، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، ومع ذلك حظ معاذا على تخفيفها حتى تبقى هذه العبادة أنسا للنفوس وراحة لها، لا يتثاقلها الناس ولا يشق عليهم بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أصلي وأنا أريد أن أطيل الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي رحمة بأمة. وكان عمر يقول: لا تبغضوا على عباد الله عبادة الله، يطيل أحدكم بالصلاة فيثقلها على الناس، يتثقلون من أدائها. هذا الكلام متى؟ هذا الكلام في زمن النبوة، في حياة الصحابة، والصحابة يلقون النبي وتقبس نفوسهم منه زادا ومددا روحيا، ويسمعون آيات القرآن يتلوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو كان أحد يتحمل طول الصلاة والإطالة فيها لكان هؤلاء، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف الصلاة على هؤلاء، فما ظنك بمن بعدهم؟ ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت أوجز صلاة في تمام من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثالثة يا أخواني، نحن نلاحظ طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا الشاب. هذا الشاب الذي قال عنه معاذ: نافق فلان ذات منافق. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كيف عرج بروحه ونظر إلى مستواه الإيماني بعلو، فأقبل عليه وقال له: وأنت يا ابن أخي كيف تصلي؟ لاحظ أن هذا السؤال لما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل شاب اتهم بالنساء يسأله عن صلاة الليل، يدل هذا عليه، يدل على كامل الثقة فيه، كامل الثقة بإيمانه، كامل الثقة في صلاته، كامل الثقة في إقباله على الله عز وجل. ولذلك استروح الشاب وأحس بالقرب والأنس بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أنا أقرأ الفاتحة ثم أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. وكان رضي الله عنه صادقا أتم الصدق، ولذلك صدقه الله فاستشهد في أحد. هذا الأسلوب النبوي وهو حمل الناس على أحسن المحامل، على أحسن المحامل، وإشعارهم بالثقة بدينهم والثقة بإيمانهم، ولا يعاملون كأنهم يمتحنون، يمتحن دينهم ويمتحن صدقهم ويمتحن إيمانهم، بل عامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الواثق بدينه، الواثق بإيمانه، الواثق بصلاته. وكان من أثر ذلك تحفز هذا الشاب لشيء أكثر من أعظم من قضية إطالة الصلاة، أعظم من إطالة الصلاة، وهو سفك الدم في سبيل الله عز وجل، وتقديم الروح رخيصة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كما وعد، قال فصدق وعد فوفى، سيعلم معاذ إذا قدم العدو، يعني هل أنا منافق ولا لا؟ وقد قدم العدو وعلم الله ورسوله والمؤمنون أنه بريء من النفاق وأنه قد صدق الله. ولذلك قال معاذ رضي الله عنه: صدق الله وكذبت، يعني صدق هذا الفتى ربه وأنا كذبت في كلمة عليه أنه منافق. في شدك يا حبيبي هذه البراءة النبوية في مداواة القلوب وجبر كسرها ولأم كلمها وإشعارها بالطمأنينة والثقة وإشعارها بالوثوق. أيضا نلاحظ في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: يا معاذ ما سأل خصمي وخصمك؟ وش تلاحظون فيها؟ نلاحظ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قوى ذاك العتاب. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس قال له: أفتار أنت؟ فتار أنت؟ تريد أن تكون فتارا؟ لكن لن يجعلها معتبة مستمرة. وما قال له: شفت هذاك اللي أنت قلت أنه نافق نظر إيش سوى؟ لا، قال: ما فعل خصمي وخصمك، خصمي وخصمك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه هو معاذ في صف، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ومعاذ في حال واحدة: ما فعل خصمي وخصمك. ولذلك صاحب معاذ ما استشعر من هذه الكلمة النبوية شيئا من جفاء، بل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت، استشهد. أختم يا أحبابي بكلمة هذا الفتى للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أنا وإياكم خلونا نتساءل: وش يقصد دندنة الرسول ودندنة معاذ؟ ما هي دندنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي دندنة النبي التي يقصدها هذا الشاب؟ هي السبح الطويل في الليل، صلاته، ابتهاله، دعواته التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم وهو يترسل في صلاة الليل: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، واجعل لي نورا. هذه الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ما يحفظها هذا الشاب؟ قال: لا أحسن دندنة ولا دندنة معاذ. أنا وإياكم خلونا نتساءل: لو واحد منا سمعناه يقول عن واحد يصف صلاة يقول دندنة فلان في صلاته، وش نقول عنه؟ بنغضب ونقول: تقول عن الصلاة دندنة؟ تقول عن الدعاء دندنة؟ وقد نتقدم شوي نقول: هذا من الاستهزاء بآيات الله، هذا من الاستهزاء بشعائر الله، كيف تصف ذلك بأنه دندنة؟ وقد نتقدم شوي بالكفر ونقول: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ونظل نحاصره ونضيق عليه الأمر، مع أن كل هذه الأمور ما تتبالى. لكن لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: كيف تصف صلاتي ودعائي بأنها دندنة؟ وإنما أخذ الكلمة في مجراها وسياقها، وعرف عرف ما يقصد هذا الشاب، وأنه ما قصد لا الاستهانة في صلاة النبي ولا بدعاء النبي، ولا قصد أني لا أحفظ هذا الدعاء ولا أستطيع أني أجمعه، ولذلك أنا آخذ ما أريد وما أحفظه وما أصمد إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن. إذا نحن بحاجة أن حنا نجري كلام الناس على مراداتهم، ولا نتحول إلى محاكمين لألفاظ الناس نحاول نقحمهم فيها إلى أضيق المسالك وأوعر الطرق، بل كل ما احتملت الكلمة معنى واسعا ومقبولا حملناها عليه، وإن كان فيها زلة أو خطأ بينا وجه الزلل من غير أن نلزم باللازم. كما أروع ما يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ثم لا يزيد على قوله: حولها ندندن. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك محمد، خير معلم للناس الخير، الرحمة المهداة المبعوث رحمة للعالمين كل العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسائر الصحابة أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.